الحمد لله خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، الصلاة والسلام على من أوضح الله به الطرائق وهدى الله به الخلائق، سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. وبعد، أيها المباركون، فحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامجكم الكلمة الطيبة. المسلمون متفقون على أن الدعاء شأنه عظيم عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف نفسه قال: أنا دعوة أبي إبراهيم. في هذا اللقاء سنقف مع دعوة نبوية خلدها الله عز وجل لخليله إبراهيم، قال ربنا عنه: ولا تخزني يوم يبعثون. فعنوان اللقاء: ولا تخزني يوم يبعثون. لكن الحديث عن هذه المفردة في كتاب الله عز وجل كيف جاءت وإلى ما تدل. الحمد لله. وبعد، حررنا أن الحديث سيكون عن قول الله عز وجل: ولا تخزني يوم يبعثون، عن هذه المفردة كيف جاءت وعلى ما تدل. الخزي، أعاذنا الله وإياكم، ظل في النفس من معرة كسبتها أو من مكر لحقها أو من تسلط عليها أو من أضراب ذلك، فيسمى هذا كله خزي. وقد دل القرآن على أن الخزي قد يقع في الدنيا وقد يقع في الآخرة. فأما دليل وقوعه في الدنيا فإن الله عز وجل قال عن قوم عاد: لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. وأما دلالة وقوعه في الآخرة فإن الله عز وجل يقول: إن الخزي والسوء اليوم على الكافرين. لكننا سنأتي الآن لدعوة خليل الله إبراهيم التي ذكرنا أنها المنطلق في حديثنا هذا. خليل الله إبراهيم تبرأ مما كان يعبده قومه، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم أخذ يثني على الله عز وجل بما هو أهله، ثم سأل الله عز وجل الثناء الحسن في آخر الدهر: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ثم سأل الله أن يسكنه الجنة: واجعلني من ورثة جنة النعيم. ثم قال عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تخزني يوم يبعثون، أي لا يلحقني ذل ولا هوان يوم يقوم الأشهاد، يوم يحشر العباد، يوم يبعثون. من الذي يبعث؟ الخلائق كلهم إنسا وجنا، والملائكة يومئذ وقوف. والله عز وجل يقول: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. فهذا كله يقع يوم القيامة، يوم البعث والنشور. والأمم ما كذبت رسلها في شيء أعظم من تكذيبهم باليوم الآخر والبعث والنشور. ربنا يقول: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فالله عز وجل أمر نبيه أن يقسم ليتحقق لدى أولئك أن البعث حق لا ريب فيه، لكن تلك القلوب قد أذن الله قدرا أن لا تهتدي. فقال الله عز وجل له عن نبيه إبراهيم وخليله: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. الأصل أن النصرة في الدنيا تقوم إما على المال وإما على البنين. ودليلة انتفاء النفع بالبنين يوم القيامة تظهر في إبراهيم عليه السلام نفسه، فإن إبراهيم لا يستطيع أن ينفع أباه لأن أباه مات على الكفر، لكن لو كان أبوه مؤمنا لربما نفعه، بل قد يتحقق نفعه له. فالشفاعة قائمة مأذون بها، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لكن الكافر عياذا بالله يحرم من الشفاعة مهما كان صلاحه وتقوى ومنزلة من هو قريب له عند الله عز وجل. قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال جل وعلا: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلى غيرهن من الآيات. والمراد أن خليل الله قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا ينفع مال ولو كان ملء الأرض ذهبا، ولا ينفع أحد ولو كان البشر جميعا ما لم يأذن الله عز وجل. لكن إذن الله عز وجل قد كتب الله في الأزل، وذلك من قواعد الحساب يوم القيامة، أن الكافر لا تنفعه شفاعة أحد. فقال الله عز وجل عن خليله إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قالوا: سليم من الشرك، سليم من الشك، ولا نستطيع أن نقول أنه سليم من الذنب، لأن الذنوب لا يسلم منها أحد، فكلنا خطأ. لكن الله عز وجل فتح لنا جميعا أبواب التوبة، ودعانا إليها. تبارك اسمه وجل ثناؤه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال بعض العلماء إن القلب السليم من آمن أن الله حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وهذا قاله محمد بن سيرين، ولعل أخذه من آية الحج. ونقلوا أي المفسرون في هذا الموطن عن عروة بن الزبير أنه أوصى أبناءه فقال: يا بني لا تكونوا لعانين فإن إبراهيم لم يلعن شيئا قط، لا تكونوا لعانين فإن إبراهيم عليه السلام لم يلعن شيئا قط. ومعنى ذلك أن الإنسان كما يتأسى بدعاء الأنبياء يتأسى بطرائقهم بمناهجهم. فأنت ترى أن البعض عفى الله عنا وعنهم كثير اللعن، كثير اللعن على ما يملك، كثير اللعن على من في بيته، كثير اللعن على زوجته، على أولاده، بنين وبنات، وكل ذلك مبغض شرعا لم يأتي الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم به. فهذا عروة يوصي أبناءه قائلا: يا بني لا تكونوا لعانين فإن إبراهيم عليه السلام لم يلعن شيئا قط، وقد جعل الله إبراهيم قدوة وجعله أسوة، إن إبراهيم كان أمة ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، إلى غيرهن من الآيات الدالة على عظيم منزلته وجليل مكانته عليه السلام. هذه المفردة هنا في خبر إبراهيم. تأتي مفردة ولا تخزون في خبر لوط عليه السلام. ولوط ابن أخي إبراهيم، آمن بإبراهيم فآمن له لوط، الله عز وجل يقول: ثم بعثه الله، بعث الله لوطا إلى أهل سدوم، ولم يكن منهم عليه السلام، ولهذا قال: أو آوي إلى ركن شديد. فلما نزل عليهم ودعاهم إلى عبادة الله كان أولئك القوم عياذا بالله متلبسين بتلك الفاحشة البغيضة، أتأتون الذكران من العالمين، ولم يكن أحد من أهل الأرض قد سبقهم إليها، وهي فاحشة بغضها الله تبارك اسمه وجل ثناؤه في كتابه أيما بغض. بعث الله إليه الملائكة، لكن الملائكة قبل أن تأتي لوطا مرت على إبراهيم أضيافا، ففي أول الأمر لم يعرفهم، ثم أماطوا اللثام عن شخصهم وأخبروه. فلما بلغ أولئك الملائكة ديار قوم لوط، ديار سدوم، أول من رآهم على ما قال أهل العلم بنات لوط أو ابنتا لوط. فلما رأوا الحسن الذي هم عليه، وكانت الملائكة قد جاءت في صورة فتيان حسان، خافت عليهم وأخبرت أباها. فلما قدم لوط ورآهم وعلم أنهم أضياف ولا بد من ضيافتهم، قال الله عز وجل أنه قال: هذا يوم عصيب، أي يوم عظيم شديد الكرب. وهذا ليس شكوى للدهر، لكن إخبار بالواقع، إخبار بالحال، كما تقول هذا يوم حار أو تقول هذا يوم بارد، فهذا إخبار ليس تشكي، لا يثم المرء على ذلك. فالإنسان أحيانا يصوم في يوم حار فيقول: هذا يوم شديد الحر، ولا يشتكي ربه إلى الناس، ولا يذم صيامه، ولا يقطع في عمل جوارحه ولا عمل قلبه، إنما يخبر عن شيء كائن واقع. ومنه قول الله عز وجل هنا: هذا يوم عصيب. قال الله: وجاءه قومه، قوم من؟ قوم لوط، يهرعون إليه. الهروع هو الإسراع في المشي مع رعدة، إما من غضب، إما من برد، إما من حمى، إما من أي سبب. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل، أي من قبل أن يقدموا عليه، من قبل أن تأتي الأضياف إلى لوط، كانوا يعملون السيئات، أي أن هذا العمل كان قديما فيهم، ظاهرا بينهم، قبل أن يأتي أولئك الأضياف إلى نبي الله عز وجل لوط. قال الله: وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. فذكرهم بالشيم، بالقيم التي اتفقت عليها الشرائع وقامت عليها الخلائق، أن الضيف لا يخزى كما أن الرسول لا يقتل. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. ثم حاول أن يحيي أي شيء من المروءة أو الكرامة بين ثنايا قلوبهم. قال: أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل رشدا يوقفكم عما هذا الأمر الذي تقدمون عليه؟ يبين لكم عظيم الخطب الذي أنتم ساعون فيه؟ كل ذلك أجابوه بقول: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال: لو أن لي بكم قوة. قال بعض العلماء: الولد. أو آوي إلى ركن شديد. قال بعض العلماء: العشيرة. وعندي أن الأمر يجتمع بعضه إلى بعض، لأنني لا أجد سلطانا ولا ناصرا ولا عشيرة ولا أحد يأخذ بحقي منكم. أو آوي إلى ركن شديد. هنا أماضت الملائكة اللثام عن أنفسها، قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. بعض العلماء يقول إنه قبل أن يقبل لوط ضيافتهم قبل أن يدخلهم داره قال ما الذي أتى بكم، هو لا يدري لا يعلم أنهم ملائكة، ما الذي أتى بكم؟ والله إنهم لشر قوم على هذه الأرض. فقالوا إن جبريل قال لمن حوله من الملائكة هذه واحدة، إذ قالوا إن الله عز وجل أخبر الملائكة وأمر الملائكة جل وعلا أن لا يعذبوهم حتى يشهد عليهم نبيهم 4 شهادات. فقال جبريل للملكين الذين معه، والمشهور أنهما ميكال وإسرافيل، قال لهما هذه واحدة. فما زال جبريل والملائكة يراجعون لوطا الكلام ويأخذون معه حتى يتكرر قوله، لأن الإنسان إذا طال كلامه وتراجع القول يعيد الشيء الذي بدأه. فأخذ لوط يعيد نفس الشهادة ويقول أشهد بالله إنهم لشر قوم على الأرض، حتى قالها 4. فلما قالها 4 تحققت الملائكة من أن العذاب قائم نازل على أولئك، فدخلوا معه الدار. ثم طمس جبرائيل عليه السلام أعينهم فأخذوا يتحسسون الحيطان ويتلمسون الجدران ويقولون إذا أصبحنا لنا ولكم شأن. فقال الله عز وجل بعد ذلك إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذا ما يتعلق بلفظ تخزون مع نبي الله لوط ولفظ تخزون مع نبي الله إبراهيم. بقي الحديث عن لفظ تخزون مع نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن جميعا أكرمنا الله عز وجل بأن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن آمن به عليه السلام واتبع هديه واستنى بسنته ولزم ما تركنا عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل يقول يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا على كل شيء قدير. وحسن عندي أن الإنسان إذا بدأ بأمر ورغب أن يتم أن يكثر من قول ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، تأسيا بما علمنا الله عز وجل أن نقوله أو ما يقوله المؤمنون يوم العرض الأكبر. قال الله عز وجل يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فالمؤمن إذا آمن بالله آمن برسوله صلى الله عليه وسلم كان مطمئن القلب لبعثة هذا النبي الخاتم مؤمنا به مصدقا له، نجا من الخزي يوم القيامة. ولا خزي أعظم من دخول النار، وفي القرآن إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. فلا خزي أعظم عياذا بالله من دخول النار. وما زال الصالحون من لدن آدم إلى يوم القيامة يستجيرون بربهم من خزي النار. وفي القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا الله وإياكم عذاب النار، وختم الله لنا ولكم بخير. هذا ما تيسر إيراده من حلقة هذا المساء المبارك، وقد كان عنوانها كما بينا ولا تخزيني يوم يبعثون. حررناها عن في خبرها مع نبي الله إبراهيم، وفي خبرها مع نبي الله لوط، وفي خبرها مع نبينا صلى الله عليه وسلم. من برنامجكم المبارك الكلمة الطيبة، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.